الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد من أجل مناقشة كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم مع كتابين لمؤلف واحد هو موسى الموسى والدكتور الذي يسمونه الإمام. سنذكر شيئا من سيرته. الدكتور موسى الموسوي، وهذان الكتابان هما الشيعة والتصحيح والثورة البائسة، أو الثورة البائسة والتصحيح. ابتداء أريد أن أقدم مقدمة عن موضوع الثورة. نحن الآن نعيش الأسئلة الدائمة عند الناس: هل يمكن أن تنجح الثورة المضادة للملالي التي هي الآن تتقدم وتتأخر، تزيد يوما وتتراجع يوما في داخل إيران ضد ملالي إيران؟ هذا سؤال وجودي كبير. لما نقول سؤال وجودي، يعني سؤال كوني يتعلق بحركة الإنسان. أولا أريد أن أقول بأنه لا يمكن لأحد في الوجود أن يجزم بنتائج الثورات، لا يوجد. وأنا أكرر دائما بأن كل قادة الثورات عند لحظة الاعتراف الصادقة التي ليس فيها تفخيم للذات وتعظيم لها للذات، يعترفون بأن آمالهم لم تكن تصل إلى درجة انتصار الثورة أو تحقيق ما حققته من زوال نظام المخالف. كلهم كل من التقى في لحظة من لحظات التاريخ مع ثورة كقائد فإنه يعترف في نهاية المطاف أنه ليس من المؤمنين بانتصارها إذا كان صادقا مع نفسه، ومن غير ذكر الأسماء. ولكن هنا نحن نرى أن حتى الخميني نراه على هذا المنوال، لم يكن يعتقد بانتصار الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه. ولماذا؟ لأن الثورة هي أرقى فعل اجتماعي، أرقى فعل إنساني من أجل التغيير الاجتماعي، وتتداخل فيها عوامل الإنسان، العوامل الطبيعية، العوامل الظرفية السننية، تتدخل فيها عوامل قوة الذات، تتداخل فيها عوامل القوى الخارجية اللي هي الشروط الموضوعية. أنت تعرفون أن الحكم الشرعي حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم الوضع الموانع والشروط. فالحكم في النهاية هو انتصار الثورة وهزيمتها. فهذه لها تعلق بالإنسان وتعلق بالموضوع، تعلق بالإنسان نفسه وتعلق بالموضوع وتعلق بالظرف من شروط وموانع. وبالتالي الثورة هي فعل متشابك، ولا يمكن لأحد أن يقدر انتصار هذه الثورة برؤيته لما يحدث، لأنه فجأة ما دام أن الإنسان موجود كعنصر مهم جدا وركن رئيسي في الثورة، لا يمكن لأحد أن يضمن ماذا سيكون بعدها من هذا الإنسان، سواء كان المدافع عن الوجود الحالي أو الذي جاء من أجل أن يغير هذا الوجود الحالي، لا يمكن. دخول الصديق إلى درجة العدو، انتقال الصديق إلى درجة المنافق، انتقال المنافق إلى درجة المخلص، انتقال الصديق إلى درجة العدو، هذه نجدها نحن كثيرا عند التوازنات في ظنهم أن الثورة ستنتصر تحقق لهم، أو يكون الرجل في داخل الثورة فيرى أن مصلحته أن ينقلب عليها. وبالتالي الثورة هي فعل اجتماعي معقد وتاريخي وجود معقد، لا يمكن لأحد أن يضمنه ضمانا كاملا. حتى في اللحظة الأخيرة، يمكن في اللحظة الأخيرة من الانهزام يتحقق النصر، وممكن اللحظة الأخيرة من النصر تحقق الهزيمة. وبالتالي هناك كلمة أقولها، ما أدري قيلت من قبل لي أو لم تقل، لم تقل لا بأس، يعني الإنسان لا يدري هي من إنتاجه أم من قراءته. في الحقيقة عندما يصبح بمثل هذا الزمن وهذا العمر، الثورة لا تستنسخ، لا يوجد ثورة لأي إنسان، أي إنسان يحاول استنساخ الثورة فهو جاهل. وأضرب لكم مثالا موجودا الآن، كاسترو نجح مع جيفارا في الثورة الكوبية. جيفارا مسكين لا شك أنه ثوري كبير، ولكن ظن أنه يمكن أن يحمل الثورة الكوبية لبلد آخر، فحملها وانتهت، فشلت. الثورة لا تستنسخ، لا يوجد لأحد أن يأتي فيصنع الظواهر التي حدثت من خلال الثورة فينقل هذه الظواهر لمكان آخر من أجل أن يحقق ذات الفعل. يحضرني في هذا طرفة كنت أراها من بعض المشايخ رحمه الله من غير ذكر اسمه، كان قد انتشر عندنا بأن الثورة الخمينية قد حققت إنجازا كبيرا بفعل الأشرطة، فظن هذا الشيخ أنه يمكن أن يقوم بثورة في بلد ما بفعل الأشرطة، فصار يلقي الأشرطة ويوزعها مجانا. طبعا يأخذها الناس فيستخدمونها قديما من أجل الأغاني، أو يستخدمونها من أجل تسجيل عليها مواد أخرى لأنها مجانية، فلم تتحقق الثورة. استنساخ الثورة هذا فعل غبي، والثقة بأنها ستنتصر هذا حكم جائر، والثقة بأنها لن تنجح كذلك حكم جائر. لماذا؟ هذا أقوله لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى ثورات متكررة فاشلة من أجل أن يصنع اليأس في أن الثورة القادمة لن تنجح. يعجبني جاك لندن هذا القاص الروائي الشهير، مات شابا بفعل المخدرات والخمر، في قصته العقب الحديدية. هو شيوعي نيويوركي أمريكي، وكتب قصصا جميلة، منها أجمل أشهر قصة له هي ذئب البحار. يعني أنا أدعو هذه القراءة لأنها قصص فلسفية نافعة. في العقب الحديدية ينظر العقب، يعني هو يصور الرأسمالية كأنها العقب اللي هو إحنا نسميه الكعب عامة، ولكن الكعب معروف ليس هو كذلك. العقب هذه حديدية، يعني تهرس المجتمعات. فاستصور أن هناك ثمة ثورة ستقوم في نيويورك ضد النظام الرأسمالي تفشل. هو رجل ذكي هذا الكاتب، ومن قرأ قصصه، أنا ذكرت مرة كتابه ذئب البحار، وذكرت كذلك كلب البراري، كلب البراري الذي تحول بعد ذلك إلى ذئب. كان هذا الكلب يشتهي، يحكي رواية عن نفس كلب يتمنى يريد أن يصبح ذئبا، وقلت لكم أنه صار ذئبا في نهاية الرواية. العقب الحديدية هذه رواية جميلة جدا وذكية وفلسفية. في آخرها يقول جاك لندن في آخر رواية بعد فشل كوميونت نيويورك، كوميونت يعني الوحدة الشيوعية هذا، بعد فشلها في الثورة في أمريكا بثورة متخيلة طبعا قصة، يقول نحن فشلنا هذه المرة ولكننا خرجنا من هذا الفشل بمزيد من ثراء المعرفة والتجربة، سنعود مرة أخرى ونحقق النصر. هذه النفسية التي ينبغي أن يبقى عليها أي إنسان يريد التغيير، يؤمن بالتغيير. ولماذا؟ لأنه هذه الذي ماذا حدثت؟ حدثت فشلها لأسباب موضوعية قد تكون خارجية. يعني لا ينبغي تحميل الخطأ دائما في فشل الثورات على أصحابها، لا، مرات يدخل عامل جديد لم يتوقع، عامل جديد خارجي، وعامل جديد غير محسوب الحساب لأنه منبوذ، فورا يصبح له فاعلية في داخل الثورة، فحينئذ تتحقق الهزيمة. فمرة أخرى لا، مرة أخرى تقوم وتحقق الثورة. فبالتالي الثورات مسألة معقدة وأسئلة، ودائما نسأل هذه تنجح ولا تنجح؟ لا ندري، يمكن تنجح. طب ما هي عوامل النجاح؟ نعم، عوامل النجاح موجودة في كل ثورة، مدام في ثورة هي مجرد اسم الثورة يعني عامل نجاح موجود، يعني أناس قاموا ضدها، قلة كثرة لا عندهم قدرة على استغلال مفاتيح الصراع في داخل المجتمعات لتنشيطهم ضد الخصوم، أو لا يمكن عندهم وليس عندهم، أو هم يريدون من خلال الثورة تطوير تطوير الناس ورفع درجة المشاركة معهم. قد يبدأون بثورة صغيرة ولكنهم يؤمنون بأنها ستنمو شيئا فشيئا. هكذا هو مثلا نظرة كثير من الذين كتبوا عن الثورات. هذه التي سماها موسى الموسوي الثورة البائسة هي الثورة التي سميت بالخمينية. هذه الثورة الخمينية بلا شك أنها عند الناظرين الآخرين عظمت تعظيما كبيرا، عظمت وافتتن فيها، والكثير لمن يقرأ في خاصة في عالمنا قد نظروا إليها نظرة انبهار، وتعجب الكثير في أن يصنع شيخ ملا اللي هو الخميني أن يصنع ثورة. ولا شك أن كل من قرأ هذه الثورة بهذه النظرة، وهي من النظام الذي أسقطته ومن الشيخ الذي قاد، يعني انظر إلى هذا التوصيف الظاهري، وأنا بعتبره ساذج وبسيط، بسيط يعني سهل الالتقاط. وفي مثل هذه الأمور ما هو سهل الالتقاط هو الخطأ، ينبغي الذهاب في العمق والاستنباط، أي النبط الذهاب في الاستنباط من أجل إدراك العوامل الحقيقية المؤثرة في الفعل. انظروا إلى هذه الصورة الغريبة في حس الناس، نظام إمبراطوري شاهنشاهي كما كان يسمي نفسه، وهذا معروف، هذا اللقب غير شرعي لأنه ملك الملوك وهو أخنع الأسماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونظام ممكن. وقبل انتصار الثورة احتفل محمد رضا بهلوي ملك الملوك الإمبراطور، احتفل قبل مدة يسيرة احتفال بذكرى كورش، بذكرى فارسية، وعمل قرية كاملة من أجل إحضار كل ملوك العالم وكل رؤساء العالم وكل قادة العالم ليحتفلوا معه هذا الاحتفال المبهر، وكان احتفالا بالفعل يسجل في التاريخ. الغريب أن هذا من أسباب دماره، شوف هذا المظهر القوة كان أسباب دماره، لأنه عند كثير من الناظرين هو إعادة لإحياء النزعة الفارسية في مجتمع مسلم، فهو كأنه أتاتورك جديد يريد أن ينشر الأتاتوركية ليس بقوة السلاح ولكن بقوة الفكر. فهذا الإمبراطور الذي كان يعد كما أقول دائما، كان كما تقول كل التقارير، كان الغرب ينظر إليه كخط الدفاع الأول من أجل الوقوف أمام الشيوعية، فمدعوم وعند الناس أنها بلاد زاخرة بالخيرات، مع أن الأمور ليست كذلك. فهذا شخصية كبيرة تملأ الزمان والمكان، شخصية أمريكية مدعومة، إمبراطور كبير يحكم بنظام أمني صارم عن طريق السافاك جهاز المخابرات. فإذا هو نظام مستقر عند الناظر، أو هو نظام ليس من السهل القضاء عليه بفعل ثورة الشيخ أو ملا. فجاءت هذه الشخصية الغريبة التي لا تعرف في حس الثوريين وفي حركات التغيير بأن له فاعلية لدرجة إسقاط هذا النظام، هذا هو الظاهر. فالآن أمام نظام ممكن صارم عسكري أمني اقتصادي مدعوم من الخارج، وحتى بينه وبين خصوصا بين جيرانه في حالة أمان تام، يعني حتى صحيح هو يمثل رأس حربة ضد النظام الشيوعي، لكن لا يوجد أي اضطرابات في داخل مجتمعه من جهة الحدود. يعني على نظرية أوغلو مشاكل صفر مع الخارج، يعني حتى المسائل التي كانت بينه وبين العراق حلت في اتفاقية الجزائر المشهورة. ويأتي هذا الشيخ الملا فجأة من الظلام، لا يتابعه إلا القليل، إلا بدأت متابعة هذا الشخص بعد أن بدأ يظهر اسمه كمعارض لنظام كبير، فلرجل لا يملك إلا الزي الظاهر بأنه زاهد، طبعا كل هذه كلها خادعة، ففي حس الناس ليس بهذه تقوم الثورات، وحقق انتصارا للثورة، حينئذ بهر الناس. فحتى إن الانبهار صنع شيئا غريبا في داخل الغرب وفي داخل الدارسين. بالنسبة لنا نحن المسلمين، الأغلب وقف منها موقفا مشجعا، كون القضية الفلسطينية المعروف علاقة محمد رضا بهلوي وبإسرائيل علاقة قوية جدا. الخميني أول ما جاء طرد السفارة الإسرائيلية وأحضر سفارة فلسطينية، استقبل عرفات، خطابه ضد اليهود كبير، وخطاب إسلامي عام. وبدأت كذلك رموز إسلامية ما تخدع الناس بأنها ثورة إسلامية عامة، فالمسلمون بلا شك يعني بهروا بها، وبعضهم حاول التقليد. رجعنا لقضية الاستنساخ، حاول التقليد. في داخل المجتمعات، داخل المجتمع الإيراني بلا شك الناس على يعني بدأت الناس تصحو، وبدأت القوى التي تريد الثورة بهذا الاتجاه كذلك تصحو. هذه تصحو على واقع غريب جدا، إنه هذا الملة هذا نحن جئنا به، يعني مثلا الصدر ثاني رئيس وزراء أظنه، وبازر كان أول رئيس وزراء، وغيره وغيرهم صاروا يقولون نحن جئنا بهذا الشيخ لأنه صادق. انظروا، نحن جئنا بهذا الملة لأن صورة الملة عند هؤلاء السياسيين رجل نظيف صادق، ونحتاج إلى شخصية جامعة للناس، فأحضرنا. لا يعني أنه لم يكن معارضا، هو معارض، ولكن نحن في النهاية نحن الذين صنعنا لهذه المعارضة فاعلية في داخل المجتمع، نحن السياسيين، نحن الذين قمنا بالثورة، فأحضرنا على هذا الميزان أنه كرجل من أجل أن نجمع الأمة حوله، لأن من مشاكل رضا بهلوي هو التغريب وارتباط وارتهان البلد لليهود وللغرب، فهذه من إحدى النقاط. إذن لابد أن يكون المقابل له شخصية أكثر تراثية وقرب من الناس، والناس ليس لهم تجارب سابقة مع الملالي، ليس لهم تجارب سابقة مع الملالي، كذابين دجالين تبعين مصائب ومشاكل، وما ليس لهم تجارب سابقة. ثانيا، هؤلاء الذين جاءوا بهذه الثورة وجدوا أننا نريد دولة يعني محكومة بطرق أكثر عصرانية، بمعنى لا يكون هناك سلطة بالمفهوم الغربي الكنسي، أنه دولة دينية بالمفهوم الغربي. نعم، لا في لها تراث إسلامي وكذا، إحنا مسلمين، ولكن ليست بالمفهوم الكنسي. فهؤلاء صحوا هذا الصحوة، فوجدوا أنفسهم يقرضوا، وكل مطامع هؤلاء تزول وتذهب من بين أيديهم، كل هذه المطامع بدأت تهرب من بين أيديهم، ليكتشفوا بأن هذا الرجل عظم زرق، عظم زرق بمعنى بالمفهوم العامي، بمعنى أنه يتغدى فيهم قبل أن يتعشوا فيه، بالمفهوم الآخر الثالث أنه هو بدأ يسلبهم نتائج أفعالهم ويجيرها إلى نفسه وإلى اسم الملالي والمشايخ. النقطة الثانية، الطوائف الإسلامية الأخرى خاصة في إيران وخاصة أهل السنة بدأوا يكتشفوا أن هذا رجل لا يمت إلى الإسلام الذي يؤمن به، وهو رجل طائفي مليء بالحقد على أهل السنة. ثم بدأوا يكتشفوا أشياء أخرى، بأن هذا الرجل له ميل في قضية الخيارات ما بين الرأسمالية والشيوعية، ميل إلى اليسار، ميل إلى الشيوعية، يعني بدأ مجموعات الشيوعيين القدماء يذهبوا فيملأوا الكوادر، لأن المشايخ ما لهم كوادر عملية، ما كوادر إعلامية، كوادر اقتصادية، كوادر إدارية، فمن الذي التحق بهم؟ التحق أفراد العصابات الشيوعية وبدأوا يملؤون الفراغ. وتجلى هذا في أمور، أن الدستور أعطى، ليس فقط الناس، لأن نتكلم نحن دائما عن الدستور باعتباره جعل إيران دولة طائفية وليس دولة إسلامية، دولة طائفية تاريخها قذر مع أهل السنة، المشكلة هنا أن الخميني جعل اسمه في الدستور، يعني صار الخميني ركن من أركان الدستور باسمه، ذكر في الدستور أكثر من 12 مرة في الدستور، ووضعت صلاحيات هذا اللي صار المرجع، وضعت هذا المرجع كصلاحية. تعرفوا النظام عندهم، عندهم ولاية الفقيه الذي يمثله المرشد الأعلى الذي له الحق أن يأمر الناس بترك الصلاة. لو أن هذا المرشد الأعلى وهو النائب، هو كيف نظر أن رئيس ولاية الفقيه، ما معناها يعني منتشر مع فقط الذكر بسرعة، أن الإمام الغائب ينبغي أن يقوم بأعمال، لكن لغيابه فيكون هناك نائب عنه، هذا نائب الفقيه ولاية الفقيه، يعني هذا الفقيه وله كل ميزات هذا الإمام الغائب. مين هو؟ المرشد الأعلى اللي هو الخميني. فهذا له الحق أن يأمر الناس بترك الصلاة فلا يصلون، له الحق في الحلال والحرام. هذا هي من هو الشخصية التي وضعت الخميني ووضعت في الدستور. بالتالي هو نظام مش إسلامي، هو نظام كنسي بالمفهوم الغربي، يعني رجل لا يخطئ، رجل هو يمثل إرادة الله في الأرض، الإرادة الكونية وليس الإرادة بأن يطبق شرعه. ففوجئ الناس بهذا. طوائف السنة بدأت ترى أنها مهمشة ولا قيمة لها، يعني تجربة الشيخ عبد العزيز البلوشي عندما عين مندوبا لهذا، في الأول هو يعرف الخميني شخصيا والتقى معه، فاكتشف أن هذه الثورة مجرمة، وبدأ إقصاء التقنقراط يعني الإداري يعني الإداريين، وإحلال محلهم الملالي اللي هم الأغبياء ليس لهم دور في السلطة، وكما قلنا جاء المنتفعون فقفزوا إليها. هذه الصورة وهي صورة تعظيم الثورة كيف وقعت، من الذي قام بها، فضخمت بكونها نسبت إلى رجل، وهذا الرجل ليس في ذهن الناس ولا في مشاعرهم يمثل ثورة. يعني هذه شخصية الشيخ اللي بيلبس العباءة والعمامة والشيء واللحية، هذه ليست شخصية ثورية. فحصل الانبهار من هذا البعد وهذه الصورة التي كيفنا حالها. عند الدخول الحالة كانت بائسة. من هنا جاء موسى الموسوي كشخصية نذكر عنها، وسمى هذه الثورة بالثورة البائسة. هذا كتاب الثورة البائسة. موسى الموسوي لمن فقط للذكر، من فوائد قراءة كتابه هذا والشيعة والتصحيح هناك فائدة خفية مهمة جدا، لا أحب أن أتعدى عنها قبل لئلا أنساها لأهميتها، وهو أن البيئة بيئة الملالي كانت قبل الثورة مخفية ويعني فقيرة على الجملة، فقيرة. لماذا؟ يأخذون الخمس ولكن الناس على الأغلب غير متدينين، يعني إيران تغلب عليها العلمانية، ورضا بهلوي محمد رضا بهلوي هذا الشيخ الساقط كرس مفهوم العلمانية، فبالتالي يعني المشايخ فقراء، يعني لما أنت بتقرأ عن سيرتهم فيهم الفقر. ونحن قدمنا كيف الحالة قبل الثورة من شأن الحائر في كتاب المتعة، كيف كانت الحالة، الحالة يعني حالة عادية في منتشر الفساد ولكن مخفية. جاءت هذه الثورة وتركت هؤلاء الوحوش بلا دين ولا تقوى وبهوس إلى المادة وإلى النساء، فأطلقتهم بسم الله وأعطتهم هذه الدولة الغنية. وبالتالي هذه البيئة الخفية من فساد المشايخ الملالي الروافض لم تكن لتظهر إلا بهذه الثورة، أعطت الفرصة لتظهر كل الأوساخ من القاع إلى السطح، وليس فقط الكمية بل زالت هذه الكمية وتضخمت بآلاف بل عشرات الآلاف في المرات. موسى الموسوي في هذا الكتاب ثورة البائسة، يعني لأكمل الفكرة، ليس فيه دراسة بالمقدار المقدار مفهوم الثورة، يعني الرجل له قدرات معينة وعليه ملاحظات شديدة موسى الموسوي، يعني حتى فهمه للإسلام، لكن سنأتي هذا عند كلامنا على الشيعة والتصحيح. إنما هو حسنته أنه كشف هذه البيئة، كشف هذا الصراع الخفي الذي يؤدي إلى درجة قتل المخالف بين الملالي بين المرجعيات. من ذلك هذا موسى الموسوي، انظر هو حفيد، انتبه بس، هو حفيد، هكذا المؤلف يسطر في كل كتبه، يكتب هذا، يقول في كل كتبه يكتب هذا. وهذه أفضل كتبه، هذه أفضل كتبه. من كتبه الأخرى الجيدة الجمهورية الثانية، ولكنه يريد لإيران أن تكون مثل السويد، هذا الكتاب الجمهورية الثانية الذي صدر سنة 1985 موجود ومطبوع ولم ينتشر لأنه ليس إسلاميا، بالتالي يعني لم يأخذ حظه من الانتشار لأنه يريدها ديمقراطية على طريقة السويد. له كتاب لم أجدهم قد أعلنوا عنه حتى بعد وفاته، وهم المضطهدان، كتاب موجود أملك نسخة منه، المضطهدان، وهم شيعة إيران وشيعة العراق. لماذا لم ينتشر؟ لأن هذه الكتب التي انتشرت انتشرت بفعل من؟ بفعل العراق، العراق دعمتها، لأنه كان في كل مؤتمر للإصلاح بين العراق وإيران كان يحضر دائما للعراق في دعوتها لإيقاف الحرب، ويتكلم في داخل الإذاعة العراقية ضد من؟ ضد إيران. وذاك في كتبه يمدح الموقف العراقي ويمدح العلاقة مع القيادة. في كتابه المضطهدان يبين أن شيعة العراق مضطهدة، ولكن الكتاب لم ينتشر كثيرا. لكن أفضل من هذين الكتابين، ولا أريد أتكلم عنه الآن لكن في مقامات ربما أتكلم عنه أكثر، وهو كتاب يا شيعة العالم استيقظوا. يا شيعة العالم، يا شيعة العالم استيقظوا. وهذا كتاب رسالة صغيرة، أنا لما قرأته بهرت به لأنه في الحقيقة لا يصلح بهذا العنوان، هو أكبر من هذا العنوان، هو رسالة صغيرة أشبه بالمنفستو الدستور، هو لا يصلح لها، العنوان أصغر من موضوع الكتاب. الكتاب يجب أن يقول يا مسلمي العالم استيقظوا، يتكلم عن قضية تغييب العقل الذي يمارسها الدكتاتور، يمارسها الطاغية، يمارس كيفية، يعني أنا لما تقرأ، هو نشر شيئا من سيرة طبيب فرعون، وجدت في داخل بعض الرقم والمسلات سيرة دكتور فرعون، طبيب اللي كان معالج له، حكيت أكثر من مرة لكن بس أنا أذكرها. لأي درجة يطمس الطاغوت والديكتاتور يطمس ذاكرة الناس وعقليتهم ونفسيتهم يطمسها. هذا الطبيب غضب عليه مرة الفرعون، غضب عنه، شو سوى؟ قطع له إيديه ورجليه ورماه في البيت، يعني ألغى وجوده، قطع يديه ورجليه، ما أدري يعني لذنيه ولا أنفه كمان، بس يديه ورجليه، هذا أكيد هو بكتب، هذا الدكتور بكتب الرواية الطبيب. فمات الدكتاتور، مات الطاغية. فيقول الدكتور، قال أن نظرت للناس، يعني هذا رجل طاغية جوع الناس، دمرهم، استخدمهم بطريقة السخرة، ومع ذلك رأيت الجموع كلها خرجت تبكي هذا الطاغية. طبعا هذا بالذات هو كتبه لماذا؟ كتبه لكثرة من خرج من الناس في وداعه، من لما مات الخميني، من أكبر الجنائز التي حدثت في التاريخ المعاصر، جنازة عبد الناصر وجنازة الخميني. والآن لا كان أكبر مقبرة في التاريخ هي مقبرة لينين، قبل الثورة كان قبر لينين كان موضوع في داخل جدارية زجاجية وأكبر قبر، لكن الآن أكبر قبر في التاريخ الآن موجود، أكبر قبر في الدنيا هو قبر من؟ قبر الخميني، حاطينه في دوار، وسط دوار شوارع، ملتقى شوارع كبير جدا، يعني الناس لازم يطوفوا عليه غصبا عنهم في داخل الدوار. فلما مات الخميني هو قال كيف الناس خرجوا، الخميني جوعكم، أتعبكم، استخدمكم، قتلكم، أدخلكم في حرب 8 سنوات مع العراق، قتلت الرجال منكم، سفكت الجو إلى آخره. فبحكي عن أن نرجع لطبيب فرعون، فقال لما خرجت نظرت من النافذة وإذا هذه الجموع أعرفها كانت تسب على الطاغوت في وقت حياته الفرعون، ويعني كلهم رأوا منه لبنين خارجين يبكوا. قال فتأثرت صرت أبكي معهم. فتأثرت وصرت أبكي معهم، يعني إلغاء، حالة إلغاء بالفعل. أنت هذه تراها عند موت والطبخين يحضروا في التلفاز وكذا يبكون يبكون، ويقول الله يمكن جماعة الرجل كان طيب. يعني مرات تستغرب مرة في ذكر سيرة بعض الناس، وكان وكان وكان بذكر أشياء غريبة عنه. فأنت إن لم تكن تعرف قول والله يمكن، يعني أنا يمكن أنا ظالم لهذا الرجل، لكن إذا كنت تعرفه يعني تحافظ على شيء من توازنك، وربما لكثرة القصف حتى هذا التوازن وأنت تعرفه تلغي هذه المعرفة أمام هذا القصف الذي يسمى بقصف العقول. هذا اسم كتاب للذكر، قصف العقول، تسمية لما يصنعه الإعلام. أرجع لما أردت لهذه البيئة، أنا أردت أن أنبه على قضية ماذا؟ بيئة الملال، لما فيها من سفك دماء وصراعات خبيثة. أنا أنصح في هذا قراءة كتاب سوانح الأيام، سوانح الأيام للبرقعي شور، وجزا الله الشيخ أبا المنتصر خير الذي عرف الناس بالبرقعي، عرف الناس بالبرقعي، له كتاب سوانح الأيام يبين صراعات الملال فيما بينهم، كيف الصراع الدموي. هذا يقول هو حفيد، ما في فرق هنا، قال هو حفيد الإمام الأكبر السيد أبو الحسن موسى والأصبهاني. هو يزعم بأن جده كان إصلاحيا، يعني كان يريد تخليص التشيع من ما علق فيه من التشيع الفارسي والتشيع ليش يعني الصفوي، يعني يريد أن يعيد التشيع إلى التشيع الفاطمي، لأن هناك صراع تعرفون هذا على شريعة أعلن، هناك صراع بين التشيع الفارسي أو التشيع الصفوي وبين التشيع العلوي الذي يمثله علي. هذا تكلمنا عنه في مواطن أخرى ما أريد أن أعود إليه. هذا جده أبو الحسن موسى الأصفهاني كان مجمع على عند الشيعة جميعا على أنه المرجعية الأكبر. ما أريد أن أفصل، اقرأوها، يعني ما معنى المرجع عند الشيعة؟ هذه لا وجود لها عندنا في الإسلام، في السنة لا يوجد عندنا. هناك لا، لابد لكل شيعي أن يكون له مرجع يتخذه، هو بيعطي الخمس وكذا. فالمرجع الأكبر كان هذا جده اللي هو أبو الحسن الموسى والأصفهاني، أصبهاني أصبهاني، لأنه هي الباء تعرفون كيف تكتب في الفارسي بثلاث نقاط تحتها فبصير أصبهاني، يعني فهي بين الباء والفاء. طيب المهم، هذا جده أبو الحسن، وابنه كان ملا، قام يصلي في داخل ما يسمى الصحن العلوي، يعني اللي هو في النجف. فقام في يصلي، وهو يصلي جاء ملا آخر بالسكين ذبحه من الوريد إلى الوريد وهو في المحراب. هو يشير دائما بأن قتل جدي، قتل والدي، في قتل والده إنما كان بفعل خصومات بينه وبين ملال آخرين. هذه قصة. قصة ثانية يقول هذه الكتاب الثورة البائسة هي في الحقيقة هي قصة موسى الموسوي مع الخميني، يعني أغلب معرفته يتكلم عنه كيف كان وكيف صار، وهذه نقطة مهمة أرجو أن أذكر في في في في ذكرها، إنه كيف يصبح كيف يكون المرء وكيف يصبح بعد امتلاك القوة، وبالقوة تتغير العقائد وتتغير النفوس. هذا الخميني لما خرج من طبعا الخميني عندهم كان الشام من محاسنه، يا ريت حكامنا عندهم هذا، يعني مثلا يقول لي معه دكتورة في الشريعة لا يسجن. عندهم أي واحد أخذ صفة المرجعية آية الله، هذا هو إذا أخذ آية الله ممنوع أن يسجن. اليهود عندهم كل واحد في مدارس الدنيا ممنوع يخدم في الجيش الإسرائيلي، مش ممنوع يعني يحق له أن لا يخدم. ليت أهل السنة يحترموا المشايخ هيك، يعني الشيخ وإله يعني يحطوا قوانين بس ما يسجنوش كله حتى يبقى في ناس بتكلموا الحق ومش خايفين. فلما لماذا أخذ آية الله؟ هم بيعتبروا أنه أخذها كذبا. لماذا؟ لأن تكلم كان يتكلم في المساجد على ضد الرضا فأراد سجنه، فحماية من سجنه أعطوا آية الله. أعطي آية الله. المهم صار صراع بينه، واشتهر الرجل في ظروف معينة يشرحها، لماذا كيف اشتهر الخميني، اسم الخميني كيف ظهر. للذكر هذه من البرقعي، هذه من البرقعي، قال أنا كنت مخرف. البرقعي يقول كنت مخرف، هذه القولة قالها لأبي المنتصر، قال أنا كنت مخرفا، لكن لما كنت أسمع الخميني أقول والله هذا مخرف. قال هو مخرف، لكن لما كان يسمع الخميني يتكلم يقول والله هذا مخرف. فتصوروا إلى أي درجة من التخريف وصل الخميني. يقول في، يشير كثيرا في كتابه إلى أن لما أنهم ترك إيران ودخل طردوه، رموه على الحدود، فأراد يدخل الكويت، فأعلن وزير الإعلام إغلاق الحدود عليه، اللي قبل مدة بتعرفون مكان الوضوء وأرادوا أن يعملوا فيه، قبل فقط شهر ونص هكذا أعلن أن المكان الذي توضأ فيه الخميني بعد أن طرد من إيران فوقف بين الحدود العراقية والإيرانية والكويتية، وقف هناك راح يتوضأ وصلى، فبدهم يعملوا له هناك مقام. واحد شيء خبيث ملا من ملاليهم أصحاب العمائم قال يعني بولته صارت مقدسة وبال هناك فصار المكان مقدسا. المهم خرج معه ابنه مصطفى، ما يهمنا هنا، خرج معه ابنه مصطفى الخميني، خرج معه ابنه مصطفى. يقول بحسب تجربته الخاصة الطويلة جدا مع الخميني في الغربة بأن ابنه مصطفى الذي قتل، ويقول دائما في ظروف غامضة، حتى العراقيين هو قتل في العراق، حتى الدولة العراقية لم تعرف كيف قتل، فيقول بأنه قتل من أجل أسباب، وهو أنه كان هو الذي يمثل المانع الذي يمنع من شطط أبيه. يعني دائما قال لما يخرج شريط فأبوه يطلع كلمات سيئة وسخة تتخلق بالنساء وكذا، فيروح يزيلها، يأخذ أبوي بعيد له ولا شاكيت لك يا رجل إلى آخره. فيقول بأنه لتفرغ بعض القوى التي كانت مع الخميني لتفرغ بالخميني وتستفرد به قتل ابنه. هذا جزء من الصراع الذي كان يدور بين الملالي. إذن هذا الكتاب الثورة البائسة لا أراه فلسفيا، يعني هذا الرجل هو من فوائد موسى ومن أين هو كيف. فبعد أن أخذ درجة الاجتهاد في قم، فجاء وذهب إلى باريس ودرس في السوربون فتنور وصار يفكر بطريقة عقلانية. من هنا أخرج كتابه الشيعة والتصحيح أو الصراع بين الشيعة والتشيع، يعني يرى أن الشيعة في أصولها كما تكلمنا مرة عن أحمد الكاتب، يعني يرى أن التشيع الذي يعيشه الناس الآن هو تشيع نشأ بفعل عوامل زمنية وبدع دخلت عليه، وخاصة ما يتعلق في قضية الإمام. هذا تكلمنا في قضية تطور الفكر الشيعي من الغيبة إلى مش عارف إيش العنوان تبع أحمد الكاتب، أنه قضية الإمامة بهذا المفهوم غير موجودة. وهنا الفرق بينه وبين أحمد الكاتب أنه هنا يتكلم كلام عقلاني أكثر منه كلام مناقشة الروايات. أحمد الكاتب يناقش روايات، هذا بسبب أنه يتكلم، للأسف كان يتكلم مع الشيعة خارج إيران، يعني كتبه لا أظن أنها أحدثت أي قيمة في داخل المجتمع الإيراني. السبب أنه كان معزول، ثانيا انحيازه ودخوله في لعبة الصراع بين العراقيين والإيرانيين. مهما كان الإيرانيون حاقدين على الخميني مستحيل يحبوا صدام، لكن هو كان يتكلم من إذاعة صدام يوجه إلى إيران، قطعا الناس سيكرهونه. من هنا تأثيره ضعيف جدا، يعني الرجل تبحث عن دراسات حوله وتبحث لا تجد، بالرغم أنه يتكلم كلاما قويا ومهما. في كتابه الثورة البائسة يتكلم عن حالة الخميني قبل الثورة بمعرفته به، يقول عاش معه بأنه رجل مع إدراكه في بداية الأمر أنه رجل مسعور إلى السلطة وأنه مغرور في نفسه، يعني رجل ليست، تعرفون هذه الصفات في البيئة الدينية عادة منقوطة، يعني رجل يتحدث عن نفسه، رجل يظهر أنه موجود في كل النفوس، لكن يعني المتدينون يخفونها أنهم لا يظهرون. قال لا، الخميني كان في هذا الباب يعني لا يسمح حتى بذكر اسمه مع آخرين، ربما يبزونه علما، لكن لا عندما نذكره يغضب، في هذا الاتجاه. فهو يذكر حالة الخميني على ما كان عليه، مثلا من انتقاده لبعض المظاهر التي كان يقاتل ضد بسببها، يقاتل ضد النظام الشاهنشاهي الإيراني، لكنه مارس أكثر منها. الثورة البائسة لماذا هي في هذا أغلب ما تكون؟ هو يتكلم عن قضية مقدار الظلم الذي وقع على الشعب الإيراني من هذه الثورة والملالة القتل. الخميني استخدم أناس يعني لا يعرفون في قضية المخالف إلا الدم، وبالتالي امتلأت السجون. وذكر قصصا مؤلمة في هذا الكتاب، يعني في طريقة كيفية تعاملهم مع نساء مجاهدي خلق. تعرفون مجاهدي خلق اللي هي البعض يرى أنها عنصر مهم جدا في إقامة الثورة؟ مجاهدي خلق هي حزب مجاهدي خلق اللي الآن هم يعدونه ربما من أجل فاعلية في داخل إيران ضد الملالي. فاطمة رجوي هي الآن زعيمته. فيقول بأنهم كانوا قبل قتل النساء يغتصبوهن، وذكر قصة مؤلمة. قال واحد منهم اغتصب، ثم بعد أن ماتت وقتل البنت جاء وأعطى أهلها بعض الأموال لأنه تزوجها، قال متعاقذوا يعني ثمن شرف ابنتكم. وهذه صور الناس كانت مغلقة، الناس لا يعرفونها. وللأسف لأن الثورة الخمينية نحن لم نسمع للمخالفين لها في وقت من الأوقات، انبهرنا بها، ولأن النظام الذي قاتله هو نظام بعثي، فالإسلاميون لا يسمعون، لا يحبون أن يسمعوا عما في النظام. مع أن هذا الكتاب طبع، يعني هذا الكتاب شاء وتصحيح، كنت أراه مرميا في الطرقات والمساجد يعني، وما ذلك الناس لم يهتم به ولم يحدث أي أثر. وكذلك كتاب الثورة البائسة إلا عن طوائف قليلة جدا كانت تراعي هذا. تحدث عن حالة الخميني، كيف كان قبل الثورة، كيف كان يعني عنده سمات رجل ناقد، وكيف بعد ذلك أصبح عبدا. وهذا ابنه مصطفى مات الذي يصفه بأنه رجل عاقل معتدل إلى آخره، فتولى قيادة الخميني بعد ذلك ابنه المجرم أحمد، ويصفه بأوصاف يعني شديدة جدا ما أريد أن أتكلم عنها. المؤلف ليس منحازا لرضا بهلوي، يعني حتى لا نقول هو بسبب الثورة لأنها قامت على رجل اللواء، لا، ويتكلم عن رضا بهلوي بشدة، وأنه كيف يعني أن الثورة كانت لابد منها، أن الثورة لابد منها. الكتاب الثاني الشيعة والتصحيح، هذا حديث عن ثورة وحديث عن كيان. وفي أهم ما فيه هو ما تكلم في الأخير عن نفسه، عن نفسه والخميني، يعني يقول أنا والخميني، ويذكر قصصه الكثيرة معه. من الأمور الغريبة في هذا الكتاب أنه يشير بأن الخميني له ميل إلى اليسار وإلى الشيوعية. في الحقيقة أنا لما قرأت رسالة الخميني إلى غورباتشوف، أرسل هذه قليل من يعرفها ولكن موجودة، يعني لا أدري موجودة في النت الآن ولا، ولكن أنا اطلعت عليها وكانت منتشرة، وهي رسالة أرسلها الخميني إلى من؟ لغورباتشوف، يدعوه في هذه الرسالة للإسلام، ولم يذكر فيها إسلاما قط، إنما دعاه إلى إسلام الفلاسفة، إلى الفارابي ولا ابن سينا، يعني الإسلام الذي دعا إليه، ويؤيد بما نظامه، يعني هو لا يتهم النظام الشيوعي بأنه خالف للدين، بل يؤكد أنهم هم يعني أنصار للسلام وإلى آخره. وهذه غريبة، هو في العنوان هذا أرجو أن يقرأ الخميني والشيوعية. ويقول هنا كلمة غريبة جدا، وهذه أرجو أن تقام عليها دراسة، ما هي تحتاج إلى قانونية، بأن الدستور الإيراني بغض النظر عما وضع فيه من قضايا طائفية، لو جرد وأزيلت بعض الكلمات لكان فقط مسودة أو كوبي للنظام الشيوعي في روسيا، الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، يعني أخذ فأزيلت مثلا بدل بروليتاريا يوضع شعب، بدل مش عارف، تزال بعض الكلمات التي لها سمة شيوعية ويوضع بدلها صفات وطنية خاصة بهم. فهذا شيء غريب هنا للذكر فقط، مع هذا الذي ذكره عن قضية ميله إلى هؤلاء، وذكر أن كثيرا من فاصل الدولة استلمها شذاذ الشيوعيين، إلا أن الخميني كان يؤمن بوحدة الوجود، كان يؤمن بوحدة الوجود. الخميني صوفي عرفاني، أين يجد هذا في كتابه شرح حديث السحر؟ وموجود مطبوع طبعوه يعني ليسوا خجلانين منه، وأنا عندي نسخة منه أرجو أنه ما ضاع الزمان ما شفته. لا موجود شرح دعاء السحر. دعاء السحر منسوب لعلي رضي الله تعالى، فهو يشرحه ويؤمن فيه، يثبت فيه وحدة الوجود الذي يقول به الأرثانيون في هذا الباب. شوف بقول بذكر أمثلة كثيرة على الخميني مع الشيوعية، بذكر كيف كان وكيف صار، يعني يكفي أن أذكر أن أتكلم هذا. بيتكلم كثيرا عن قضية الحرب مع العراق، هذه ما يهمنا الآن في هذا الباب. النقطة الكتاب الثاني له، الكتاب الثاني الشيعة والتصحيح، أكثر من 60 صفحة، 67 صفحة تقريبا، 66 صفحة، يهتم في قضية أن، وهذه على فكرة خاتمي، مرة صحفي أحضر لي كتابين لخاتمي موجودات عندي، وخاتمي معروف كان أصلا هو مسؤول عن المركز الإيراني في في في في ألمانيا قبل أن يصبح بعد ذلك اللي هو رئيس الجمهورية في إيران. فلما وأعطى محاضرات في بيروت وفي إيران وفي ألمانيا، ولما قرأتها وإذا خاتمي لا يؤمن بالإمامة، يؤمن بقضية الشورى ويرى أن المذهب هو الشورى، وهذا قاله أحمد الكاتب فيما ذكرنا. هذا الكتاب تقريبا هو كتاب الشيعة والتصحيح تقريبا 220 صفحة تقريبا، يعني 66 صفحة أو 65 صفحة قولوا، كلها من أجل إثبات قضية أنه لا يوجد عندهم شيء عصمة الأئمة، ولا يوجد عندهم قضية الإمامة بالمفهوم الرافضي، إنما هي قضية الشورى. أغلب الكتاب يدور حول هذه النقطة لأن الهاجس السياسي يدور حوله. لكن كذلك انظر إلى عبارته بعد أن انتهى من قضية الشورى، في كلام طويل طبعا هو كله يأخذه من كلام نهج البلاغة من كتبه، جاء إلى قضية التقية عند الشيعة. انظر إلى إحساسه الإنساني، نحن قلنا هو يعني متأثر بالغرب، ضيع نفسه في قضية الدخول في الصراع مع العراق ضد إيران، دخل فيها دخولا أذهب تأثيره على المجتمع الإيراني، يعني هذا ماذا ينفع العربي هنا ورجل إيراني يتكلم لهم، ينبغي أن يبحث عن الطرق النافعة. هو مات للذكر، موسى المسوي توفي وفي كان يعيش في لوس أنجلوس، وانتخب رئيس المجلس الأعلى الشيعي في أمريكا. انظر إلى عبارتي في التقية: إنني أعتقد جازما أنه لا توجد أمة في العالم أهانت وأذلت نفسها بقدر ما أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة التقية والعمل بها، وها أنا ذا أدعو الله مخلصا وأتطلع إلى ذلك اليوم الذي تربى الشيعة فيه حتى عن التفكير بالتقية ناهيك عن العمل بها. هذا إحساس إنساني عالي، هذا مش كلام عن قضية أدلة. بالفعل التقية يعني حقارة بشرية. تصور يعني واحد بتعيش معه ودينه يأمره بأن يكذب عليك وأن يعاملك بظاهر يخالف الظاهر. بعد التقية ناقش قضية الإمام المهدي والغيبة، ما تكلم عن قضية اللي هي ضرب القامات في يوم عاشوراء، وأثبتها في هذا الكتاب بأنها عادة أحدثها فقط الأرثوذكس في أيام أعيادهم، لطم من أجل الشعور بالندم لشيء ما، فأخذها الرافضة إلى بلادهم، وزير الإعلام أخذها وطبقها، والآن صارت دينهم لطم، يعني نشوء البدع في داخلي هذا الدين. تكلم عن قضية الزواج المؤقت المتعة كلاما جيدا، أنا أتكلم بسرعة الهامش. تكلم عن السجود على التربة الحسينية لأنهم يرون السجود على لا يجوز الصلاة على ما هو مصنوع على التراب، ثم تطورت إلى السجود على التربة إلى آخره. ثم تكلم عن الإرهاب في قضية العلاقة مع أمريكا، هاي مسألة مهمة لنشر الكتب وقضية القتال مع العراق في ذلك الوقت. تكلم عن تحريف القرآن واعتقادهم فيه، أهم فيها وهي اعتقاد أنه ذكر أن الشيعة يعتقدون بالبداء، وهذه قضية الشيعة ينفونها. ما هو البداء؟ البداء هو نسخ الخبر. المسلمون يعتقدون بجواز نسخ الحكم، يعني الله حكم بحكم ما لقضية ما ثم رفع الحكم، هذا الحكم بحكم آخر، هذا لسه موجود. لكن أن تنسخ الأخبار، هذا الشيعة أتوا بها من أجل رد الآيات التي فيها ترضي الله على الصحابة، الله رضي عن الصحابة في آيات ومدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فلما يأتوا لسب الصحابة يقال لهم كيف، قالوا بدا لربنا أن يغير رأيه، وهذا المدى. فهذا شيء يعني في الكتاب، الكتاب ربما الآن في قضية التشيع وغيره ربما هناك أكثر تطورا منه يعني، ولكن هذا من ضمن مشروعه في هذا الباب. أختم فقط مع كتاب لابد أن أتكلم عنه لأنه انتشر في قضية تقييم الثورة الإيرانية في مطلعها، وهو كتاب محمد حسنين هيكل اسمه مدافع آية الله، قصة إيران والثورة. محمد هيكل معروف، هذا الكتاب هو صورة من ما ليس ما ليس فيه شيء يعني ليس فيه شيء له الأهمية والقيمة هذا الكتاب، إنما أهميته باسم صاحبي محمد حسين هيكل لأنه رجل قادر أن يلتقي، بذكر يذكر الزيارات المتعددة التي التقى فيها مع رضا بهلوي، الزيارة التي زارها التقى فيها مع الخميني في باريس بعد أن ظهر اسمه، والكتاب فيه استهزاء بالخميني، فيه استهزاء لأنه معروف ومحمد هيكل ليس يعني عدو للإسلام أصلا، هو مش فقط ليه، فهو عداء للخميني ليس شيعة أو سنة، هو عداؤه للإسلام، والكتاب في الحقيقة سخيف لا قيمة له. أنا أعتبر كتاب مدافع الخميني مع شهرته وكتاب انتشر في وقت ظهوره لانتشار الثورة، تعرف بعض الناس يستغلون الأحداث من أجل نشر كتب ما ولا تجد فيها قيمة، والقيمة هو أنه كان باستطاعته لشهرة اسمه أن يصل إلى أصحاب القرار فيجري معهم اللقاءات التي ينشرها في داخل الكتب. أغلب الكتاب تدور عن الحالة الإيرانية قبل الثورة وهي الحالة التي صنعت الثورة، كل بلد فيه ما يصنع الثورة، لكن هل توجد ثورة؟ فإذا وجد هل تنتصر؟ فإذا انتصرت كيف تمشي، كيف تجري، كيف تسير؟ الذي حدث بأن الخميني أن الخميني استطاع بخبثه واستخدامه لعقيدته الدينية في البعد السياسي، بمعنى التقية استخدمها استخدام ذكي، يعني هي التقية عقيدة دينية لكن كيف استخدمها للبعد السياسي، ضحك على كل هذه القوى السياسية عنده، كل هؤلاء وذاك صدموا بعدها وخرجوا، خرجوا من عنده، وكل القادة الذين كانوا حوله كلهم لم يحصل لهم، حتى منتظري هذا كان مؤيد لهم، ذلك حبسه في البيت، شريعة مداري الذي كان يعني لأنه كان مخالفا له رمى في البيت، وكان أكبر شخصية على فكرة. من يقرأ الخميني ومن يقرأ السلطان عبد الحميد، ما أدري هل هي لأني أقرأ الاثنين في هذا الوقت، يرى الفرق بين شخصية تريد أن تقوم وتثبت وشخصية مسكينة، يعني هذا شخصية دموية لا تسمح للمخالف، وتلك شخصية مترددة كان الخصم يحسن إليه، يحسن للخصوم أكثر ما يحسن لأصدقائه وأصحابه. فالخميني استخدم هذا الجانب من التقية، استخدم قضية العنف ضد الآخر، إنه الآخر المخالف للإمام نظر نفسي أنه إله، مجرد مخالفة كفر، وبالتالي كان يسحق المخالف، السجون ملأها في هذا الباب. هل الصورة الخمينية زالت؟ لا، في الحقيقة ما زالت موجودة، الخمينية ما زالت تحكم إيران إلى يومنا هذا، وتعتمد الثورة المعاصرة في نجاحها وعدم نجاحها في قضية الصراع ليس بين نظام له سلطة وجيش وبين الشعب، من هنا يأتي الخطر ويأتي صعوبة الحكم في نتائج هذه الثورة المعاصرة اليوم، الحديث عن اليوم. الصعوبة تكمن في أن الدولة الخمينية لها أذرع اجتماعية، أذرع اقتصادية، أذرع عسكرية، يعني أنت تتعامل مع أصحاب اعتقاد. الخمينيون الذين يحكمون إيران، شوف الملالي لا يؤمنون بدين، مجرد هم الآن أصحاب تسلط وهم أصلا لا يؤمنون بدين، ومن خلاعهم من الدين وفسادهم الآن يملأ ترو، يعني أنا تعجبت من هذه الكلمة، قال بازر كان قال يا منتصر قال كلمة في البرلمان. بازر كان رجل قام من أركان الثورة وأول رئيس استلم رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية في إيران. فقال لما أزالوا بقي عضو في البرلمان. شو قال؟ هذا الكلام عن متى؟ عن بداية الثورة. ربما انتشر فيديو رأيتم كيف شخص بطارد ملة، شفتوا هذا المنظر؟ بغض النظر هو صادق أو رجل مجنون أو لأنها جزء من الثورة في كراهية الملالي، بغض النظر هذا، لكن في الحقيقة انظر لكلمة بازركان هذا قديما. قال لهم في البرلمان، قال لهم أنا أتحداكم أن تستطيع وتنزل الآن الملالي تمشوا في الشوارع دون أن يضربكم الناس. يعني هذه قضية كره الملالي وبغضهم والنظر إليهم كمتسلقين وكأنهم بق متسلط وأنه يجني الأموال وفاسد إلى آخره، هذه قضية منتشرة وصنعت الإلحاد في داخل المجتمع الإيراني. صنع الإجماع، هذا إجماع كل المحللين على أن الحالة الدينية الفاسدة التي صنعها الملالي في إيران جاء ضدها ماذا؟ الإلحاد والكفر بالدين. هم لا يعرفون الإسلام الصحيح، هم يرون هذا هو الإسلام، ما يعرفون شيئا غيره. وهذا يدل على تقصير أهل السنة في قضية بيان الحق في داخل المجتمعات. كانوا فقط يتكلموا غير عربي، أين القنوات تتحدث فارسي؟ بدأت قلية جديدة من بعضهم الحقيقة في جهود جيدة، ولكن لم تكن بأثرها. فذلك أين القوة له؟ أين قوته تكمن في قوة هذا النظام؟ تكمن في أن له أذرع مستفيدة ملالي عندهم، عندهم البسيج، عندهم مؤسسات حراسة الثورة، عندهم الفاطميون، عندهم الزينبيات، فعندهم مؤسسات كثيرة اجتماعية. إذا صارت ثورة حقيقية في داخل إيران وترقى الناس في تصديهم لهذا النظام، أتوقع بأنها ستصبح دموية وليس مجرد ناس يرحلون. يعني المرضى بهلوي خرج فانتهت القضية، سقط النظام. هذول من وين يروح؟ هذول وين يخرجون؟ هؤلاء الملالي الذين ترونهم في التلفاز كل واحد منهم ماسك على مجموعة من القضايا وأموال تأتيهم وتصدرون في كل مكان. فهؤلاء يقودون الحقيقة وعندهم مجموعات، وذلك الصراع سيكون صراع داخلي دموي، لا مجال لأحد أن يترك المعركة فينتصر الآخر. لابد أن تبقى المعركة قائمة في نفس الميدان حتى يتم إهلاك أحد الطرفين وانتصاره. أحببت فقط في هذا اليوم أن أتكلم عن بداية الثورة، وأنسأل الله أن يكون هذا مبشر لانتهاء هذه الثورة الخبيثة التي عانينا منها الكثير داخليا وخارجيا. داخليا إيران أهل السنة مسحوقين وفي حالة لا يعلم بها إلا الله، وخارجيا نحن نرى آثارهم من أجل تصدير الثورة. أي ماذا يصنعون في اليمن؟ ماذا يصنعوا في العراق؟ ماذا يصنعون في سوريا؟ ماذا يصنعون في لبنان؟ كانت دعوتهم التفاف المسلمين حولهم ضد أعدائهم. الآن ما هو الآن؟ من عدوهم؟ من عدوهم في إعلامهم؟ من عدوهم في واقعهم؟ عدوهم أهل السنة. يرون أن فقط القتل النواصب هكذا يرون هذا الأمر، وأما الآخرين فيمكن التعامل معهم، ولكن هم لا يتوقفون من التعامل السياسي والتعامل الحسن مع بقية الناس إلا مع أهل السنة. مشكلتنا الكبيرة أكررها أن الروافض لهم دولة ولهم أحزاب ولهم دول ولهم أماكن تحميهم. أهل السنة مساكين. أهل السنة تتبناهم نظم تستحق التغيير لأنها فاسدة وليست مستعدة بأن تذهب إلى درجة الصراع ضد هؤلاء من أجل إقامة شرع الله، بل هم للأسف أسوأ منهم في جوانب كثيرة. هذا الذي عندي، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله الدرس القادم غدا أنا إن شاء الله أختار لكم كتابا فأعلن عنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. سؤال المشايخ اللي أجدوا الثورة من أهل السنة أسماء كبيرة وكانوا عندهم علم بالروافض. نعم، في الحقيقة لا نعرف أحدا يعرف الروافض على الحقيقة وأيدهم. عندنا مشكلة، المشكلة الأولى أن الدولة استطاعت في الابتداء أن تخدع الناس. يعني تصور التصور أن هذا العدو مسموم، اللي هو رد على الشيخ القرضاوي، كان مع الشيخ القرضاوي في مجلس التقارب. لا لا لا، إيراني، إيراني خبيث وعربي، أصول عراقي، يعني يتكلم بلهجة عراقية، ولكن هو مسؤول عن مجلس التقريب. هذا مجرم، هذا مجرم عدو، ومع ذلك كان يجلس معهم. يعني تاريخ الخداع، خداع أهل السنة من قبل الروافض للأسف لا يريدون أن يتعلموا. إحنا المسلمين لا نريد أن نطبق لا يلدغ المؤمن من جرث واحد مرتين. يعني الآن مصطفى السباعي تحدث في كتابه عن السنة ومكانته في التشريع، تحدث عن تجربته مع الروافض، مع مركز التقريب الذي أقيم في إيران، ماذا كانوا يصنعون؟ يعني كان ينبغي أن أنت قبل أن تعمل مع الشخص تقرأ تاريخه، تقرأ معتقده فيه، كي من أنا عنده. الذي وقع أنه الكثير منهم أراد أن يلغي هذا، قال لي هذه في كتب مش واقع، قال هذه كتب قديمة والواقع الآن اختلف. وهذا من هذا من أكبر الخطأ الذي يقع فيه إنسان، أنك تلغي تاريخه. أنت يا أبي، كل واحد فينا له تاريخ يعيش. أنت الآن سألتك عن عمر، هو له تصور في ذهنك، سألتك عن صلاح الدين له تصور، هو عنده عمر شخص آخر. فكل إنسان الجينات الداخلية محكومة بتاريخ، محكومة بقيم، محكومة بمن الآخر. كلمة يهود تعني التقزز عندك إيش ما كانت، حتى تخرج من هذا التقزز بدك عملية تسليك. فجاء أهل السنة مساكين. مشكلة أهل السنة لأنهم ليسوا طائفيين، ولأنهم في تاريخهم هو الأغلب، فلذلك الغالب دائما إذا كان دينه صحيحا كان السنة يكون رحيما، وبتعامل مع الآخر بتعامل الرحمة. الصغير الآخر كيف بتعامل مع الكبير؟ هذا تعامل الحقد، أنه هو الحق وأنت ولو أنك كثار بس إحنا الحق وأنت عدو. هو يربى بحكاية الليل والتربية التاريخية والتربية الداخلية في هذا، يربى الحقد. السنة مساكين طيبين، وهذا مطلوب الرحمة، بس مش مطلوب الغفلة. فأهل السنة دائما تعاملوا مع الآخرين يعني أقليات، نرحم عليهم مساكين. وفي لحظة هذا جاء الغرب ودعم هذه الطوائف الصغيرة مقابل السنة، وما زال إلى الآن، وما زال الآن يعتمد على الطوائف الصغيرة. لماذا؟ لأنه يمكن تمرير مشاريع عن طريقهم بخلاف الأكثرية. الأكثرية لو حكمت حقيقة يصبح مناوئ لهذا الخصم، أما الصغير يبقى محتاج إليك. وذلك الدول التي تقوم على ضفاف المساعدات تبقى تدور تقوم بدور الكلب، كلب حراسة. فلذلك الذي حدث أن أهل السنة مساكين جاءوا الناس قالوا لهم الشيعة، فالناس يصرخون فيهم، فيقول اصبر اصبر يعني، أو أنت لم تفهمهم، يتهم فلا يسمعون له. بلا شك هناك من أهل السنة من هم قذرين من المشايخ، يعني يذهب إلى الدولة فتدفع له الأموال فيسكت عن كل جرائمها، وبعضهم لا يهمه إلا أن يأكل بحساب أنه شيخ. ضرب الشيخ، أنا ذكرتها كتبتها عدة مرات وقلت ها والآن أقولها، الشيخ أبو المنتصر البلوشي حفظه الله كان رجل نشيط جدا، أنا أعجب لإرادته، يعني رجل لا يكل بغض النظر توافق في طرق العمل أو لا، ولكنه يعني له نشاط غريب. فكان من نشاطه أن كبر صور، كان يملك صور كثيرة لما تفعله الروافض في أهل السنة من الاغتيالات والقتل والسجون وكيف يعني من التعذيب، فكان يكبر الصور ويعرضها في أماكن معينة، يعني يعرضها يوم السبت أو الأحد في هايد بارك مثلا هذا في لندن، وكلما سمع تجمعا إسلاميا ذهب وعرضها ويبدأ يشرح. فحدثني مرة قال جاء مجموعة من المشايخ إلى لندن، استدعتهم إحدى المؤسسات لا أذكر الآن، مؤسسات دينية، منهم الشيخ أذكر علي جمعة، ذكر علي جمعة هو شيخ ولا لا هذا، نسأل الله العفو والعافية. فقال أو منهم أحمد عمر هاشم اللي كان رئيس جامعة الأزهر، مش شيخ الأزهر، جامعة الأزهر. فقال كانوا جلوسا فأنا جبت الصور وعرضها بالمساند وكذا وصرت أشرح والمشايخ جالسين. قال فالتفت إليهم بيتكلموا، فأنا يتابع هو منهم، قال فاستمعت إليهم وإذا هم يتكلمون عن عشاء البارحة أنه كان جيدا، كان من السمك الفاخر. صور أمامهم لو أنت تراها يعني لا تنام لألمها، وهم بتحدثوا عن السمك الفاخر الذي أكلوه. فهناك مشايخ، لكن هناك من خدع وهناك من لم يخدع، وهناك من أراد أن يلغي التاريخ، وهناك من لا يعرف شيئا عنها. يعني هناك كثير من الناس، هناك كاتب اسمه عبد الله أبو ستة أو كذا، له فقرة في كتاب عبد الله النفيسي في الحركة الإسلامية وتقويمها أظن، له كتب وعمل مراجعات في تلفزيون الحوار، مراجعات طويلة عن تاريخه مع الإخوان. فأراد وقال أنا أردت، هو رجل من الإخوان ولكن حتى ضد التساهل في الإخوان، أنه ليس تساهلا كافيا، يعني هو يريد تساهل أكثر. المهم، فهذا رجل قال أنا ألغيت كل الواقع، كل ما يقال عن الشيعة والسنة ألغيته، وذهبت إلى كتب الشيعة وأحضره بدأ يقرأها. هذه طريقة جيدة وصادقة، وبالتالي أخرج مجموعة من الكتب تكشف ما هو معتقد الشيعة. وهو رجل لا يتهم، مش متهم بأنه والله وحابي، مش متهم بأنه عميل، رجل أراد أن يقرأ، بالتالي خرج، هو دراسة التاريخ، هو متخصص التاريخ، فخرج بنتائج كارثية. يعني هذه طريقة علمية أنت قبل أن تتكلم. لكن هناك من يصر أن يبقى كلبا لإيران، كلب. ومثال ذلك بهم مش أذكره، لأنه في الحقيقة يعني رجل سقط، ولو سقط في هذه ونظر إليه مثل كمال الباو مثلا، يعني ما زال يمارس دور الكلبية في العوعوة لتمجيد إيران. ما كل ما يحدث لمجرد أنه إيش، لمجرد أنه الخميني قال عن أمريكا الشيطان الأكبر. يعني من صديق أصلا خلال فترة أوباما كلها؟ ما في صديق أكبر من الشيطان أكبر لأمريكا إلا إيران. يعني ليس هذا هو المنهج في الحكم على الآخرين. فالذين ناصروا من المشايخ على مراتب، والآن الحمد لله من يناصر إيران يخسر أمته. وبالتالي للأسف هذه القيادة الجديدة في حماس الذي يقودها يحيى السنوار، لا بأس، هذا يحيى السنوار هذا الذي يتكلم، ومثله أبو مرزوق ومثله كذا يتكلم. الآن هذه القيادة الجديدة في بناء العلاقة وتمجيد إيران، هذه سيخسرون. الأمة لن تصفح عمن يقتل المسلمين في اليمن، ويقتل المسلمين في الشام وفي لبنان، لن تصفح عن هؤلاء مقابل دعم مادي. تسكت عن مجموع الأمة؟ لن تسكت. لا، نعم نحن نفهم أن الذين ينتسبون للسنة من الحكام والطبقيات والأحزاب عادوك وقاتلوك وإلى آخره ويريدون إزالتك، لا هذه نفهمها، ولكن هذا لا يعني أن ترتمي في أحضان طائفة أشد كفرا من اليهود. لا أقول بأن اليهود أن علينا أن نصالح اليهود لنقاتل الروافض، هذه عبارة استخباراتية، مفهوم؟ اسمعهم بعض المشايخ، والله إنهم أكثر من اليهود، لماذا يستخدمونها؟ يعني الدعوة لمصالحة اليهود والتفرغ لإيران، لا، في الحقيقة هذا يهودي وهذا يهودي، وكلاهما يستخدم يعني يمارس دوره بحسبه، ولا شك أن المشروع اليهودي في منطقتنا ليس مشروع فقط لفلسطين، هو مشروع المنطقة، ومشروع الرافضي ليس متعلقا بلد، هو مشروع المنطقة، فهذا صراع كبير. أهل السنة عليهم أن ينحازوا للحق لا ليد أحدهما. وبالتالي أنا أتعجب من هذا التوجه من حماس للتماهي الآن. سألت وإذا ويحيى السنوار هو صديق سمير القنطار، يعني مدة سجن يحيى السنوار كان مسجونا وخرج بالصفقة الأخيرة، كان رفيقا لسمير، تعرفوا سمير القنطار درزي على فكرة، درزي، ولكنه درزي وكان نازل في عمل باسم الجبهة الشعبية اللي هي الشيوعية تبعت جورج حبش، ومع ذلك انتقل، انظر هذا سهل جدا، انتقل إلى أن يكون رافضيا، أن يكون من قتل، تعرفون قتل في عملية أمنية مشكوك فيها أصلا، باعوا أو على هذا كلام. فكان مسجون يحيى السنوار مسجون مع من؟ مسجون مع سمير القنطار. وبالتالي للأسف إن لم يكن تشيعا عقديا، وأنا استبعد هذا، ولكنه تشيع سياسي. فهذه الناس يدخلون بأسباب كثيرة جدا وبأوضاع مختلفة، والحق ما زال يعاني من هؤلاء الجهلة وهؤلاء الضعاف النفوس وهؤلاء العملاء وهؤلاء الذين يتسلقون باسم الإسلام وباسم الدين من أجل مكاسبه ومنافعه الشخصية، نعاني، ما زلنا نعاني في هذا الباب. ولكن بلا شك أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الثورة لتشغل إيران بنفسها، تبقى مشغولة بنفسها. لا نعتقد بأنه سينتصر فريق على فريق بسرعة، ستكون دموية. إذا تطورت الثورة في إيران ستكون دموية، نكون أو لا نكون، يعني حرب وجودية كاملة، ليس هناك مكان يهرب إليه، يخرج فريق، لا، ستكون دموية من الجميع. سؤال آخر. جزاك الله خير وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.